بسم الله الرحمن الرحيم. مواكب المجد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. المرقاب. من يبدي المرقاب تكثر طواري، تكثر هواجيس ويزداد ما بال. يا بادي المرقاب لا تعتني فيه، ما دام قلبك داله عن عذابه. من يبدي المرقاب تكثر طواري، تكثر هواجيس ويزداد ما باه. المرقاب. يا موت غيث بالخلا ما عفي في، وقطع مهادي بالخلا لا تبالي. خلى القراش ماقف عند راعي، في موقف يرخص طوال السبالي، في موقف يرخص طوال السبالي. مالي براعي ماقف فيه، هاتولي يا البنداق وهاتولي يا الطير، والجيبي هاته يا علي والمعاميل، ودي بسجة بل في يا ظلم خاضين، يم الشمال ويم ذيك المداهين، ودي بخو الطير المرقاب. بمرك وتيسيرك تسير المقادير، ومن خالف امرك ما بها شك ضاعي. يا الله يا الوالي عليك التدابير، يا الرازق الخلاق وامرك مطاعي. بمرك وتيسيرك تسير المقادير، ومن خالف امرك ما بها شك ضاعي. جعل المزون اللي علينا الله من عين طرقها صواديف، عميات ويبسن العروق الصخافي. شفت الوزاب العين من عرض ماشي، شفته وغير من فطله وشافه. شراه قناطير وخيراه مقاطيف، يفطن لها اللي يرضى عديد غافي. كم واحد جاله زمانه على الكيف، واغترته نفسه يبلجود المرقاب. البر تجته والبحر رحت يما، ما الحك يا حظا على الله مساعي. يوم اني ولد الاش رزقه على امه، رزقي على اللي ما يتلقش عيني. المرقاب للمنشد هاني أسريح. يا بادي المرقاب لا تعتلي فيه، ما دام قلبك داله عن عذابه. من يبدي المرقاب تكثر طواري، تكثر هواجيس ويزداد ما باه. يا بادي المرقاب لا تعتلي فيه، ما دام قلبك داله عن عذابه. من يبدي المرقاب تكثر طواري، تكثر هواجيس ويزداد ما باه. حول وخله للشقاوي يعدي، على نحا قلبي يكسر حسابه. فيما يرد قلب مصيبه ومخطي، والله عليم بخطاه وصوابه. حول وخله للشقاوي يعدي، على نحا قلبي يكسر حسابه. فيما يرد قلب مصيبه ومخطي، والله عليم بخطاه وصوابه. يا الله يلي كل حيني راعي، يا من فتحنا ندور الخير بابا، يا فاتح باب الفرج وانت راعي، ما حالي دونه واحد بالنيابة. يا الله يلي كل حيني راعي، يا من فتحنا ندور الخير بابا، يا فاتح باب الفرج وانت راعي، ما حالي دونه واحد بالنيابة، ما حالي دونه واحد بالنيابة. يا بادي المرقاب لا تعتني فيه، ما دام قلبك تاله عن عذابا، من يبدي المرقاب تكثر طواري، تكثر هواجيس ويزداد مابا. يا من مفاتيح الفرج بين يدي، وليا دعاهم دور الخير جابا، لا طالب غيرك ولاني براجي، لا طالب عفا ولرجي ثوابا. يا من مفاتيح الفرج بين يدي، وليا دعاهم دور الخير جابا، لا طالب غيرك ولاني براجي، لا طالب عفا ولرجي ثوابا. افرج من هم عن الناس كاني، يرداه يصدر منه محد دربا، افرج من هم عن الناس كاني، يرداه يصدر منه محد دربا، يرداه يصدر منه محد دربا. يا بادي المرقاب لا تعتني فيه، ما دام قلبك داله عن عذابا، من يبدي المرقاب تكثر طواري، تكثر هواجيس ويزداد مابا. والنوم ثلث من أول الليل يكفي، يكفيه ثلث من أوله عن عقابا، ثلثين منه ثلث الأوساط تالي، ياخذ على الجنبين كل انقلابا. والنوم ثلث من أول الليل يكفي، يكفيه ثلث من أوله عن عقابا، ثلثين منه ثلث الأوساط تالي، ياخذ على الجنبين كل انقلابا. ما ميد قلبي يا فهد من مواشي، رزقه على رب العباد اعتنابا، رفيقك الطيب معه لا تخلي، عينك على عينه ودايك ودابا. ما ميد قلبي يا فهد من مواشي، رزقه على رب العباد اعتنابا، رفيقك الطيب معه لا تخلي، عينك على عينه ودايك ودابا، عينك على عينه ودايك ودابا، عينك على عينه ودايك ودابا. يا بادي المرقاب لا تعتني فيه، ما دام قلبك داله عن عذابا، من يبدي المرقاب تكثر طواري، تكثر هواجيس ويزداد مابا. الحر حر ما كره من مجاني، ويرجع لمجنى ما كره وانتسابا، الحر حر ما كره من مجاني، ويرجع لمجنى ما كره وانتسابا. والبوم لو انك تهداه وتدعي، دعي الصبر بصاه لا بك ولا با. والبيت لو زخرفت عالي مباني، ما يعتمر بيت نساس خرابا، ما يعتمر بيت نساس خرابا، ما يعتمر بيت نساس خرابا. يا موت غيد بالخلا ما عفيا في، وقطع مهادي بالخلا لا تبالي، خلى القراش وما قفن عند راعي، في موقف يرخص طوال السبالي، في موقف يرخص طوال السبالي. مالي براعي ما قفن فيه ما فيه، يرخص به الرجال لو كان غالي، درب الشرف مفهومي وامشيه واعطيه، مع درب جداني وبوي وخوالي. ماني براعي ما قفل فيه ما فيه يرخص به الرجل لو كان غالي درب الشرف مفهومي وامشيه واعطي مع درب جداني وبيو خوالي مع درب جداني وبيو خوالي يا موت غيد بن خلا ما عفي يافي وقطع مهادي بن خلا لا تبالي خلى القراش وما قفن عند راعي في موقف يرخص طوال السبالي في موقف يرخص طوال السبالي أبوي وصاني وجدي موصي على الشرف وأنا بوصي عيالي عن هرج خبل ما يحس بقوافي لو كان ما يصل شراك عالي أبوي وصاني وجدي موصي على الشرف وأنا بوصي عيالي عن هرج خبل ما يحس بقوافي لو كان ما يصل شراك عالي لو كان ما يصل شراك عالي يا موت غيد بن خلا ما عفي يافي وقطع مهادي بن خلا لا تبالي خلى القراش وما قفن عند راعي في موقف يرخص طوال السبالي في موقف يرخص طوال السبال خبل الولد خبل أضعف هقاوي من شابته ما جاب نصف الريالي إلا يجيب الحكي ولا يودي ولا ليلة غادر عشم العيالي خبل ولد خبل أضعف هقاوي من شابته ما جاب نصف الريالي إلا يجيب الحكي ولا يودي لا ليلة غادر عشم مال عيالي ولا ليلة غادر عشم مال عيالي يا موت غيد بن خلا ما عفي يافي وقطع مهادي بن خلا لا تبالي خلى القراش وما قفن عند راعي في موقف يرخص طوال السبالي في موقف يخص طوال السبال حرصا على المقفي حذفاه يرمي رماه بارود الرصاص العجالي هذا ومثله وش مصلوح تنفي يا كاحلات عيونهم بالدلالي يا كاحلات عيونهم بالدلالي حرصا على المقفي حذفاه يرمي رماه بارود الرصاص العجالي هذا ومثله وش مصلوح تنفي يا كاحلات عيونهم بالدلالي الخبل والمسكين هذي مبادي هزلاه مصدرها ضعف الهزالي الخبل والمسكين هذي مبادي هزلاه مصدرها ضعف الهزال يا موت غيد بن خلا ما عفي يافي وقطع مهادي بن خلا لا تبالي خلى القراش وما قفن عند راعي في موقف يرخص طوال السبالي في موقف يرخص طوال السبالي اللهم يا خالق البشر ويا منبت الشجر ويا منزل المطر انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا الله يا الوال عليك التدابير يا الرازق الخلاق وامرك مطاعي بامرك وتيسيرك تسير المقادير ومن خالف امرك ما بها شك ضاعي يا الله يا الوال عليك التدابير يا الرازق الخلاق وامرك مطاعي بامرك وتيسيرك تسير المقادير ومن خالف امرك ما بها شك ضاعي جعل المزون اللي علينا محادير يسيل من هم لها كل قاعي والراضي يسقي الراضي من وابل الخير عند الولي لمن ضاقات وساعي جلال سرنا اللي علينا محاديب يسيل من هم لها كل قاعي والراضي يسقي الراضي من وابل الخير عند الولي لمن ضاقات وساعي حتى نعشو بالزوف والأرض تخضير لا شافها قلبا به إحساس تاعي الخير مقبل في الليال المناحير الوسم طاح باذر العش بفاعي حتى نعشو بالزوف والأرض تخضير لا شافها قلبا به إحساس تاعي الخير مقبل في الليال المناحير الوسم طاح باذر العش بفاعي يا زين شوف السيل عقب المعاصير عقب الدهور تزين كل المراعي حتى عطايا الله بكروا معاشير لا من ضواها الليل تمسي اشباعي يا زين شوف السيل عقب المعاصير عقب الدهور تزين كل المراعي حتى عطايا الله بكروا معاشير لا من ضواها الليل تمسي اشباعي وكل يقول الحمد لله انا بخير ما بخسارة غير مصروف راعي ويخيمون الناس وقت المظاهير كل على المطلع صابه ولاعي كل يقول الحمد لله انا بخير ما بخسارة غير مصروف راعي ويخيمون الناس وقت المظاهير كلنا على المطلع صابه ولاعي وتشوفنا شرفت فالعالي عصير بيت الشعر وتشوفي كم من شراعي فالبيت قرم اللالف وهالمساير يذبح من خيار الذبايح رضاعي وتشوفي لا شرفتي فالعالي عصير بيت الشعر وتشوفي كم من شراعي فالبيت قرم اللالف وهالمساير يذبح من خيار الذبايح رضاعي وحالي بخلفات نهجال ومصاغير دلاه مسويها طويلة ذراعي فلا تحجاج مع رجال مناعير سوالفي يصغى لها باسماعي حالي بخلفات نهجال ومصاغير دلاه مسويها طويلة ذراعي فلا تحجاج مع رجال مناعير سوالفي يصغى لها باسماعي تبعد عن القلب الحزين التفاكير ويرقد ما هو بسامر الليل واعي حب البداوة وسط قلبي وانا صغير الله خلقني في الحياة اجتماعي تبعد عن القلب الحزين التفاكير ويرقد ما هو بسامر الليل واعي حب البداوة وسط قلبي وانا صغير الله خلقني في الحياة اجتماعي الله خلقني في الحياة اجتماعي الله خلقني في الحياة اجتماعي هاتوا لي البندق وهاتوا لي الطير والجيب هاته يا علي والمعامل والمعامل والمعامل هاتوا لي البندق وهاتوا لي الطير والجيب هاته يا علي والمعامل ودي جهب الفياض المخاضير يم الشمال ويم ذيك المداهير هاتوا لي البندق وهاتوا لي الطير والجيب هاته يا علي والمعامير ودي جنب الفيا ظلم خاضي يم الشمال ويم ذيك المداهي ودي بخو الطيبين المناعير اللي سوالفهم عن الطير والهيل برض بها جول الحباري مخامير ما طبها الشاويع قبها لا تسير ودي بخو الطيبين ألفهم على الطير والهيل برض بها جول الحباري مخامير ما طبها الشاويع قبها لا تسير نبعد عن اللي يكسبون الدنانير اللي يعدون الدراهم محاصيل ومعنى اشقر كفه سوات المسامير حرني حشر الصيد بالكف بالحيل ابعد عن اللي يكسبون دون الدراهم محاصيل ومعنى اشقر كفه سوات المسامير حرني حشر الصيد بالكف بالحيل ما حولنا غير البكار المغاتير وريح الخزامى والنفل عطر الليل في عبلة محد حفر حولها بير سرابها يدني بعيد الغرامير ما حولنا غير البكار وريح الخزامى والنفل عطر الليل في عبلة محد حفر حولها بير سرابها يدني بعيد الغرام واللي نزل فيها على العز والخير لو هو خلا كنه على شاطئ النيل هذا هوى يغايتي يا صقاقير يوم ان بعض الناس همه على الكير واللي نزل فيها على العز والخير لو خلا كنه على شاطئ النيل هذا هوى يغايتي يا صقاقير يوم ان بعض الناس همه على الكير يوم ان بعض الناس همه على الكير يوم ان بعض الناس همه على الكير المرقاب الله من عين طرقها صواديف عمياء يبسن العروق الصخافي شفت الوزاب العين من عرض ما شيف شفته وغير من فطل له وشافه شره قلاطير وخيره مقاطيف يفطل لها اللي يرضى عديد غافي كم واحد جاله زمانه على الكيف واغترته نفسه يبالجود وافي يطلع مطالع العياب السواليف بين العذر عد روحه السافي يفرح بهرج بالقفا يا كره الضيف قتاتي والقتاتي بالنار هافي علق يصير علقة النار بالليف عين ولد عين سنوده ضعافي الرخصة الحذوة توقع عن الحيف وانغالية الحذوة مش اللاشحافة يرقد ويلحق والدينا التخاليف دايم ومرقد ميت النار دافي وما درى ان الجود يبغى تكاليف سهر الليالي مقبلة مقافي يبغى ادين الا العطايا مغاريف ويبغى رجول ما تمل الوقافي والصابر بن حور السنين الشواحيف اللي قساه مثل حد الرهافة ما يقدرون الجود سودا لطريف مشاركة بظن السابة اللحافي يقدر عليها اللي حكم ناجدي بالسيف وودع قبايل والقبايل ولافي يقدر عليها اللي حكم نجدي بالسيف وودع قبايل والقبايل ولافي يقدر عليها اللي حكم نجدي بالسيف وودع قبايل والقبايل العزيز اللي يبث المصاريف يجدع قناطير الذهب بالفيافي عبد العزيز اللي يبث المصاريف يجدع قناطير الذهب بالفيافي يمشي على دربه جموع مزاري نوّن تنثر ماهي والجو صافي يمشي على دربه جموع مزاري نوّن تنثر ماهي والجو صافي تشديد واقطة الزبيدي بعدري مما كسى البدات في الضعافي تشديد واقطة الزبيدي يا الله يا جلال أمور المهمة تجلى وهج قلب براح لراعي البر تجته والبحر احتيما ما الحق يا حظا على الله مساعي يوم اني ولد الاشي رزقه على ما رزقي على اللي ميت القشع يحيي يا من لقلبك اللي ما مات همه دارت دوالي بالدهر لين تحيي فراق شمل الناس عيا يلمه وقت يشيب الراس من شاي تنفي يومني ولد الاشي رزقه على ما رزقي على اللي ميت القشع يحيي يا من لقلبك اللي ما مات همه دارت دوالي بالدهر لين تحيي فراق شمل الناس عيا يلمه وقت يشيب الراس من شاي تنفي يمه يا جال الامور المهمه تجلى وهج قلب براحة لراعي البر تجت والبحر رحت يمه نلحك يا حظ على الله مساعي نلحك يا حظ على الله مساعي أحدن ينام وحط راسه بكمه وحدن تخم النوم عيناه وتخطي وحدن يحاول بالردى بنت عمه وحدن يحاول ستر عذرى عواني أحدن ينام وحط راسه بكمه وحدن تخم النوم عيناه وتخطي وحدن يحاول بالردى بنت عمه وحدن يحاول ستر عذرى عواني يالله يا جال الأمور المهمة تجلى وهج قلب براحة لراعي البر دجت والبحر رحت يمه نلحك يا حظ على الله مساعي نلحك يا حظ على الله مساعي ماني وانا بندر بياع دمه يقطعك يا بياع دمه هو مهفي اللي يبيع لابسات لزمه ثورا يا باب ضر عبيب تغني يسعى لي جت ليلة الدور يمه يرضى بسوق المال فاخوه فابي ماني ولا بندر بياع دمه يقطعك يا بياع دمه ومهفي اللي يبيع لابسات لزمه ثورا يا باب ضر عبيب تغني يسعى لي جت ليلة الدور يمه يرضى بسوق المال فاخوه فابي يالله يا جال الامور المهمه تجلى وهج قلب براحة لراعي البر دجت والبحر رحت يمه نلحك يا حظ على الله مساعي نلحك يا حظ على الله مساعي خطوة البخيل اللي يكبر مع عمه يقرأ الكتاب واجب الله يخلي إماها رجلك في رفيقه بنمه ولا عطى وما تضيعها قوي والدخيل اللي يكبر مع عمه يقرأ الكتاب واجب الله يخلي إماها رجلك في رفيقه بنمه ولا عطى وما تضيعها قوي يالله يا جال الأمور المهمة تجلى وهج قلب براحة لراعي وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة مواكب المجد للإنتاج الإعلامي والتوزيع بعنيزة. تم هذا العمل باستوديو رنيم الصغيرة، الهندسة والتوزيع المهندس بدر أنجيدان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.